السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح الكتاب 26 من كتب دورات هذا البرنامج ضمن دورته 6، ألا وهو كتاب مختصر أخلاق حملة القرآن. وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند قول الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري المتوفى سنة 600 بعد 300 من هجرة النبي، 60 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. بعد أن ذكر رحمه الله الأخلاق التي ينبغي أن يتصف بها حامل القرآن، عقبه بباب يحذر فيه من أخلاق من قرأ القرآن وحفظه وهو يريد به غير وجه الله تعالى، يريد به الدنيا ويريد به الجاه عند الناس رياء وسمعة، يريد به أن يتأكل به. وهذا ذكره تحذيرا من هذه الأخلاق. وكما سبق لنا، هذا الذي يذكره هنا ليس خاصا بحملة القرآن فقط، بل كثير منه يتصف به من طلب العلم لغير الله عموما، سواء كان من علم القرآن أو غيره. وبعضه مختص بالقراء، بعضه مختص بالقراء. قال رحمه الله: فأما من قرأ القرآن للدنيا، لام هنا لام تعليل، ولأبناء الدنيا لينال من دنياهم، فإن من أخلاقه، من هنا تبعيضية، أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده. فتجده يعني مجتهدا في الحفظ، لا يكاد يخطئ، لكنه لغير وجه الله، ولهذا تجده مضيعا لحدوده، لا يأتمر بما أمره القرآن ولا ينتهي عما نهاه، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره بسبب ما أتاه الله من القرآن، يتكبر على عباد الله. وأما الذي طلب العلم لله فإنه يكسره ويكون خاشعا متواضعا. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء. طبعا مثل هذه الصفات الإنسان إذا قرأها، يعني ينبغي أن يقرأها وهو ينظر هل أنا في شيء من هذا ولو يسيرا، يعني يتهم نفسه. أما إذا قرأه وهو يبرئ نفسه فإنه لا ينتفع بذلك. إذا قرأ نعم هذا مثل فلان عندنا في البلاد هذا القارئ، وهو كأنه إيش، يخرج نفسه كالشعرة من العجين، هكذا لا ينتفع الإنسان. دائما الأصل في الإنسان أن يتهم نفسه، ولو فتشت نفسك ستجد عندك شيئا من هذه الصفات، يقل أو يكثر، بل قد تجد فيها كثيرا من هذه الصفات. لأن العلم من طبعه وكل شيء يتميز به الإنسان أنه يكسب الإنسان شيئا من، يعني إن لم يكسر نفسه ويتدارك نفسه، شيء من الكبر، شيء من العجب، شيء من، وهذا موجود في نفس الإنسان. ولهذا اختلف العلماء في دراسة يعني علم أمراض القلوب، هل هو واجب عيني أو كفائي؟ فبعضهم قال هذا واجب عيني، وينسب هذا الرأي للغزالي. لماذا؟ يقول لأن طبع الإنسان أصلا مركوز فيه هذه الجبلات إلا من زكى نفسه. ولهذا تجد في القرآن مثلا عن الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا، مثلا إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان خلق هلوعا، شوف خلق يعني هذه خلقته هكذا، خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هؤلاء خرجوا عن الأصل بسبب تزكية النفس. وإلا فالأصل أن النفس الإنسانية كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كما أنه إذا استغنى بالمال كذلك إذا أنعم الله عليه بنعمة فإنه إن كان من أصحاب النفوس الزكية وجاهد نفسه فإنه يتواضع لله عز وجل ويشكر، وإلا فإنه يطغى ويفخر ويبطر بهذه النعم. فلهذا لنقرأ هذا الفصل ونحن يعني نحاول أن نداوي به أنفسنا وأن نحاسب به أنفسنا، ولا تقرأه على أنه يتكلم عن شخص آخر لا صلة لك به. وكذلك كل ما مر بك من الصفات التي مثل هذا في القرآن أو في السنة أو في كلام العلماء من أجل أن تنتفع به فاحمله على نفسك وحاسب نفسك عليه. قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء، يعني يطلب منهم الأكل من دنياه، ويستقضي به الحوائج، جعله سببا في ذلك، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. كل من تعلق قلبه بالدنيا فهكذا، لأن مقاييسه مختلة. وأما أهل الآخرة فتجدهم إما أنهم يساوون أو بالعكس أنهم يكرمون الفقراء أكثر. إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه يكرمه من أجل أن يعطيه المال مثلا، وإن علم الفقير زجره وعنفه لأنه لا دنيا له يطمع فيها، يعلم أنه لن يعطيه شيئا. وهذا يحصل كثيرا من بعض المعلمين، إذا كان يعرف أن الطالب هذا أبوه غني مثلا أو كذا فإنه يهتم به، وإذا صح التعبير يدلعه، يعني أنه يدلله وكذا من أجل إيش؟ أن يعني يكرمه أبوه. وأما إذا عرف أنه يتيم، أنا الأب غير موجود أصلا، أو أنه فقير، فإنه إيش؟ يشد عليه ويضربه ولا يهم أمره، غاب أو حضر ما يسأل عنه، لأنه لا يريد إلا الدنيا. وأما الذي يريد الآخرة فإنه يحتسب في كل طالب أنه يكون له إيش أجرا. بل الغالب أن ربما أبناء الفقراء في الغالب، طبعا من هؤلاء من هؤلاء يصدر، لكن أبناء الفقراء ربما غالبا يكونون يبرزون أكثر من أبناء الأغنياء، لأنهم يكونون متفرغين لطلب العلم ولا يريدون، يعني ما عندهم شيء يشغلهم. وأما الأغنياء فإنهم مترفون إلا من رحم الله، فما يعني ما يكون عندهم جلد في العلم ولا صبر. يستخدم به، قال يستخدم به الفقراء. طيب هل سيفوت الاستفادة من الفقراء؟ لا، يستخدمهم في أمور أخرى، يستخدمهم في الأمور التي لا تحتاج إلى مال، اذهب وتعال وكذا، يستفيد منهم في هذا. ويتيه به على الأغنياء، يعني يتكبر، التيه الكبر، الكبر. إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم حتى يعني يتقرب إليهم ويتزلف إليهم بذلك. وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، يرى أنه ما في فائدة، إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عنده. ربض يعني أقام، ربض الأسد معناها جلس ووضع إيش؟ تعرفون السباع إذا ربضت في مكان إنها تستقر و تضع يديها بالصورة التي نهي المصلي عن أن يضع يديه عليها في السجود، معناه أنه مقيم حيث كانت الدنيا، وإذا ما في دنيا يذهب. لا ينبغي لطالب العلم أن يكون هكذا، بل ينبغي أن يكون زاهدا. ومما يساعده أن يكون زاهدا يعني إما أن يحمل قلبه ويطهره من الرغبة في الدنيا، أو يكون عنده شيء من المال يستغني به. ولهذا قالوا إما أن يكون عندك زهد الإمام أحمد أو مال ابن المبارك، يعني حتى تستغني عنه. ولهذا كان ابن المبارك يقول، وكان صاحب مال، لولا هذا لتمندل بنا بنو العباس، تمندل يعني لجعلونا مناديل يمسحون بنا ثم يرموننا. ولهذا إيش؟ فهو له، ينبغي الإنسان أن يكون مستغنيا. إذا كان أهل الدنيا يستغنون عن الدين بدنياهم، ألا تستغني أنت بدينك عن دنياهم؟ ومستغنوا بالدنيا، أنت تستغني بالدين. طيب يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات شاذة مثلا، التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بها، شاذة مثلا من القراءات الشاذة، فتراه تائها، تائها من التيه وهو كما قلنا الكبر، متكبرا كثير الكلام بغير تمييز. قالوا إذا أردت أن تنظر إلى استقامة الإنسان فانظر إلى استقامة لسانه، لأن الإنسان ما يحافظ على لسانه إلا إذا كان صاحب دين متين، وإلا فأكثر الناس حتى المنتسبون منهم إلى الدين إلا من رحم الله لا يحفظون ألسنتهم، يتكلمون في الناس ويتكلمون بما لا ينبغي أن يتكلم به. فالإنسان إذا وجدته متورعا في لسانه فهذا يدل على أنه صاحب دين متين. يعيب كل من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه. الإنسان هذا من علامات الإخلاص وعدمه في العلم، إذا كان إنسان مخلصا فإنه إذا وجد شخصا دونه شجعه، يعني وجدت أنت عندك علم أو عندك قرآن، وجدت شخصا يتعلم، فإنك تشجعه حتى يتعلم ويزيد ويصير مثلك أو أحسن. وإذا كان فوقك فإنك تفرح أن هناك إنسان إيش وصل إلى ما لم تصل، فينشر الخير وتتشاركون في ويستطيع أن يفعل ما لا تستطيع أن تفعله أنت، لأن الغرض هو إيش؟ هو حصول النفع للناس وحصول المصلحة، سواء عن طريقي أو عن طريق غيري يعني. وإذا وجد من هو دونه يتعازر معه ويدعو له ويفرح به، أما الذي يطلبه لغير الله فإنه يريد هو أن يكون أعلى شخص كشخص، ما يهمه المصلحة العامة ولا النفع ولا الدين. فإذا وجد شخصا فوقه حسده وتمنى أن يحصل له مصيبة أو يموت، حتى إذا مات ربما فرح، يقول حتى يصير هو إيش متصدر والناس كلهم يرجعون إليه. وإذا وجد من هو دونه فإنه لو استطاع أن يعرقله لعرقله حتى لا يصل إلى ما إيش إلى منزلته يعني. وإذا وجد أيضا من هو فيه فيرى أنه منافس له وينقص من منزلته وهكذا، فبالتالي فيتطلب عيوبا. إذا وجد من هو دونه تنقصه لأنه أصلا دونه، وإذا وجد من هو مثله أو فوقه تطلب له عيوبا حتى يحط من منزلته، وهو في الحقيقة يريد أن يرفع من منزلة إيش نفسه، يقول هذا ما لا يتقن كذا ولا يعرف كذا، ولا كأنه يقول أنا أعرف وهو إيش لا يعرف. فإياي وإياكم، إن كان التحذير للنفس يعني شاذ يقول، لكن في عند النحاة أن نكون هكذا متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره، ليس للخشوع في قلبه موضع، كثير الضحك والخوض فيما لا يعنيه، يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه. يعني من يأخذ عليه هو من يقرأ عليه، يعني الآن هو جاء، تعرفون أن المقرئين يقرئون الطلاب، فتجده يعني يظهر أنه متقن وما يحتاج، فيتكلم مثلا، وفي زمننا يمكن أن يشتغل بالجوال مثلا بالواتس وكذا ويقرأ عليه الإش القرآن بزعمه أنه لا يفوته يعني من كلامه شيء، ولأنه مهتم بهذا أكثر من هذا. إذا كلمه شخص يتكلم معه ويضحك وكذا والآخر يقرأ عليه، وربما إذا وقف الآخر قال له ليش تقف واصل، لأنه يريد أصلا أن يمشيه، لا يحتسب فيه أجر ولا يهمه أن يتقن أو ما يتقن، المهم عنده الدنيا فقط. ولهذا قال يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من جالسه، هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له، وهو إما أنه يقصد كلام الله سبحانه وتعالى أو يقصد من يقرأ عليه، والمؤدى واحد لأن كلام الله يقرأ عليه هذا الذي يقرأ عليه، يري أنه لما يستمع حافظ، يعني يقول ما يحتاج، فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل، يعني ألذ عنده كلام الناس من أن يسمع القرآن، لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن، يعني تجده مثل كيعتبره مثل الغناء، أهم شيء إيش أن يطرب السامعين، أما المعنى وأما التأثر وأما كذا فما يهمه كثيرا، يعني يستمتعون به استمتاع الأصوات الجميلة فقط من غير نظر إلى الإيش، صوت الجميل مطلوب لكنه وسيلة وليس إيش وليس غاية، ليس غاية. ولهذا جاء عن الإمام مالك أنه قال إنما يقدمونه كي يغني لهم، يعني الإمام الذي ينظرون فقط إلى حسن صوته من غير اعتبار آخر مثلا، وإلا فحسن الصوت مطلوب ومعين على الخشوع لكنه وسيلة إلى ذلك وليس غاية في نفسه، ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك، لا يتدبر القرآن، راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى، هذا هو الذي يهمه. إن قصر رجل في حقه قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم، وأهل القرآن تقضى حوائجهم، من يقصد بأهل القرآن؟ يقصد نفسه يعني، يعني يقول كيف ما تقدر أهل القرآن، وبعدين يعني عنده بلاغة، يعني ما قال أنا لا يقصر، لا قال أهل القرآن حتى إيش، هذا سيأتينا في درس اليوم يعني في البلاغة أو غد إن شاء الله أو القادم، أنه عبر بهذا المضاف يعني تهويلا لله حتى يتشعر أنك مجرم كبير يعني أنك تقصر في حقوق أهل القرآن وكذا. يستقضي من الناس حقه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها، يعني أنه إذا غضب إذا قصر أحد في حقه يغضب وهو يقصر في حقوق الله ولا يحاسب نفسه، فهذا من التطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فالتطفيف نوعان، تطفيف حسي هو الذي في الموازين والمكاييل، وتطفيف إيش معنوي، وأكثرنا إلا من رحم الله واقع في التطفيف المعنوي، ما معنى التطبيق المعنوي؟ إذا كنت تطلب من زوجتك أن تؤدي حقك كاملا وأنت لا تؤدي حقها كاملا فأنت مطفح، لأنك إذا كنت إما أن ترضى ناقص وناقص أو كامل وكامل، وبما أنه لا يمكن الكامل فارضى بالإيش؟ بالنقص، ارضى بالنقص. أما تقول لها أنا وأنا وأنت، طيب وهي أيضا لها حقوق عليك، وكذلك زملائك، وكذلك الناس جيرانك، وكذلك كل إنسان. يغضب على غيره زعم لله، زعم هذه جملة اعتراضية، يعني في زعمه أنه يغضب على غيره لله وهو لا يغضب على نفسه لله، لو كان غضبه لله لغضب على نفسه التي تعصي الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، ولا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال. هذا من علامات التقوى، إذا كان الإنسان يتورع دائما ويقول أخشى أن يكون هذا فيه شبهة، هذا فيه حرام، نفسي غير مرتاحة، هذا علامة على الإيش؟ على الإيمان والتقوى. أما إذا كان لا يبالي، المهم أن يدخل البطن من أي جهة أتى، فهذا معناه أنه ليس عنده ورع ولا تقوى. قد عظمت الدنيا في قلبه، وهذا هو قص المرض. رأس الخطايا هو حب العاجلة كما قال ابن عاشر، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. وقد اختلف العارفون إذا صحت العبارة في رأس أمراض القلوب على قولين أو أكثر، منها أن رأس أمراض القلوب هو حب الدنيا تعلق بها، فهذا إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حزن على فوته، يعني فاته شيء حرام يقول خسارة كانت فرصة هذه، ولا يتأدب بأدب القرآن، ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد، يقرأ الجنة والنار ولا يهمه إلا التطريب، لاهن غافل عما يتلو أو يتلى عليه. يتلى عليه إذا قرأ عليه مثلا طلابه، بعض المشايخ يعني حتى إذا قرأ عليهم الطلاب لا سيما إذا كان الطالب متقنا حسن الصوت فإنهم يتأثرون بذلك، لأن أهل القرآن لا يشبعون من القرآن، ما ليس معنى أنه يجيد القراءات أو كذا أنه لا يتأثر بالقرآن، بل بالعكس. فتجد بعض الناس إذا قرأ عليه القرآن أو الحديث يعني بكى واتصل بكاؤه. وقد ذكر ابن الجوزي عن بعض أشياخه أنه استفاد منه أكثر من علمه، أنه استفاد منه في خشيته، وأنه كان إذا قرأ عليه الحديث، كان شيخ من شيخ حديث، بكى واتصل بكاؤه، خاصة إذا كان يعني متعلق بالرقائق وهذه الأمور، فقال استفدت منه هذا وأثر في قلبي، وقال كان صغيرا في ذلك الوقت أكثر من تأثره بعلمه. همته حفظ الحروف، إن أخطأ في حرف ساءه ذلك. لماذا ساءه؟ هل لأنه ما ضبط كتاب الله؟ لا، لئلا ينقص جاهه عند المخلوق، يعني إذا أخطأ يقول ماذا سيقول علي الناس الآن، أنا كنت نمبر ون كما يقولون الآن سينزلون رتبتي في اليوتيوب وفي كذا، فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مغموما بذلك، وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله تعالى مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترث به، يعني أنه ضيع ما هو أعظم من ذلك بكثير فيما بينه وبين الله، لكن لأنه لا يلتفت للآخرة، لا يهمه إلا قدره عند الناس. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون، يعني يعيش كيفما اتفق، كيفما كأنه عام، يعني لا يستفيد من القرآن في شيء، لا في أخلاقه ولا في أدبه ولا في تعاملاته ولا في المالية ولا الاجتماعية، كله كأنه مثل الجاهل، مع أن الحجة قد قامت عليه بالقرآن، فالقرآن حجة لك أو عليك. لذا قال لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن، إذ سمع الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. هذا أيضا من الإشكالات التي عند بعض القراء، أنهم لا يهتمون بالعلم، وأنت القرآن بمجرده لفظه لا يكفي، لا بد أن تتعلم شيئا من الإيش؟ من الأدب، من الحديث، من الفقه، حتى تصلح ما بينك وبين الله. أما ما هي الفائدة أنك متقن للقرآن لكنك جاهل بالكلية، ما تعرف شيئا لا في عقيدة ولا توعيد ولا فقه ولا حديث ولا شيء، فهذا عدم تعلق النفس به إطلاقا على الأقل واجب اطلبه حتى تصلح عقيدتك وعبادتك وسلوكك. أما إذا كان لا يهتم بهذا فهذا دليل على ضعف دينه في الغالب، يعني إلا من رحم الله، إلا إذا كان مثلا لا يجد معلما وكذا، فقط وجد من يعلمه القرآن، فأحسن من أن يكون جاهلا بالجميع. قليل النظر في العلم الذي هو واجب عليه فيما بينه وبين الله عز وجل مثل الذي ذكرنا، كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، مثلا يهتم بأمور ترفعه عند الناس، أما العلوم التي تصلح ما بينه وبين الله يهتم بها لأن لا تأتي بالدنيا. قليل المعرفة بالحلال والحرام الذي ندبه الله تعالى إليه ثم رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحلال بعلم ويترك الحرام بعلم، ولا لا يرغب في معرفة علم النعم ولا في علم شكر المنعم، مثلا علم السلوك. تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه وتزين عند السامعين منه. بعض القراء يعني أثناء القراءة تظهر منه إذا صح التعبير حركات يعني تدل على أنه متكبر بقراءته، فتجده يعني إيش، إما أنه يعجب أو يتحرك حركات كأنه ينتظر الله الله الله وما إلى ذلك، يعني ليس له خشوع فيظهر على جوارحه، الخشوع يظهر بعد ذلك. إذا درس القرآن أو درسه عليه غير قرأ يعني وراجع وتلا، همته متى يقطع ليس همته متى يفهم، يعني لا يهتم أن يفهم، المهم متى ينتهي هذا الذي يقرأ. إذا كان يقرأ على شيخ مهم أن يكمل فقط، وإذا قرأ عليه شخص يكون متضجرا يريد إيش أن ينتهي هذا الشخص بسرعة. لا يعتبر عند التلاوة بضرب أمثال القرآن، يعني لا يأخذ العبرة، لأن الأمثال مقصود بها العبرة، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم إيش يتذكرون. ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه يعني إذا ذكرت الجنة إذا ذكر النار ما يحاسب نفسه، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين، يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن. يقول اليوم ختمتنا إن شاء الله، وصلنا احنا طبعا كل 7 أيام يعني الحمد لله. طيب ما في أحد سألك عن هذا، يعني احتفظ به لنفسك واجعله ما بينك وبين الله. لا يقول لك أريدك أن تحضر بركة المجلس وكذا. طيب ليحظى عندهم، هذا هو الإشكال، يعني أنه ما معنى ليتكون له الحظوة عندهم، والحظوة هي المنزل. قد فتنه حسن ثناء من جهله، الله المستعان. يقول يعني مفتون بحسن ثناء الجاهلين الذين لا يعرفون حقيقته، كما يقولون إيش يطلبون تقبيل يد قطعها أولى من تلك القبل كما قال الله المستعان. قال يفرح بمدح الباطل حتى لو مدح بما ليس فيه ما يهم، المهم أنه إيش مدح يعني. وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه، حتى إذا قيل له فلان أثنى عليك ربما قال نعم ماذا قال، ما بدل ما يقول استغفر الله نحن لسنا أهلا لذلك. أنا رأيت بعض الناس هكذا يعني يفعلون، يقول لك ماذا قال، يعني يريد إيش أن يطرب أذنيه بسماع الله. طيب ويتبع هواه فيما تحب نفسه غير متصفح لما زجره القرآن عنه، يعني غير متتبع. طبعا متصفح مأخذ من الصفحة صفحة، يعني لا يراجع ما زجره القرآن عنه ينزجر عنه. إن كان ممن يقرأ يعني وصل إلى درجة الإقراء صار شيخا يعني في القرآن، غضب على من قرأه على غيره، وهذا حتى في العلم. إذا مثلا شخص ذهب يقرأ على فلان، لماذا تذهب يعني إلى فلان وكذا، نحن أعلم منه بهذا اجلس عندنا، لأنه يحب أن يعني يكثر طلابه ولا يحب أن يذهب إلى غيره ولا أن يستفاد من غيره. الله المستعان، سأل الله أن يصلح قلوبه. إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، إذا أثني على غيره تضايق، لأنه يريد أن يكون هو الوحيد ليش المثنى عليه. ونحن العلماء قالوا الناس المتعاشرون المتنافسون في مجال واحد فإنه يكثر بينهم الحسد، فالحسد كثير بين أهل العلم الذين يعني لم يكسروا أنفسهم بإيش يعني مراجعة أنفسهم ومحاسبتها وعلم الرقائق مثلا ومراجعة أنفسهم وتعلم مقامات القلوب وما إلى ذلك. والعلماء قالوا ما خلا جسد عن حسد، ولكن الكريمة يخفيه واللئيمة يبديه. فأنت يعني كون إنسان إذا فاقه شخص آخر يشعر بشيء من الحسرة، هذا شيء يعني يكاد يكون طبيعي مغروز في جبلة الإنسان، لكن لا ينبغي أن يصل إلى درجة أن تكره مثلا أن فلان هذا أنعم عليه بهذه النعمة أو كذا، لا تجاهد نفسك ولا تسترسل مع مقتضى الإيش النفس وتكره هذا، وكما قلنا تدعو له وتثني عليه وتراغم نفسك وتدافعها وتجاهدها. مثلا هي تريد الانتقاص منه فأنت تثني عليه ويعني تحاول أن تدعو له وتثني عليه في المجالس وتدعو له أمام الناس بالتوفيق وكذا، وتجاهد نفسك أن لا يكون في قلبك له إلا الخير، والله إن شاء الله يوفقك إذا علم أنك صادق فإنه يوفقك في ذلك. وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك. إذا انتقص ينبغي أن يفعل إيش؟ أن يدافع عن عرض أخيه، قل لا هذا الرجل رجل فاضل وكذا، هذا هؤلاء الذين يخافون الله عز وجل ويراقبونه، وأما هذا فإنه يسره ذلك. وهذا على مراتب، تارة يظهر عنده السرور ربما شارك في الطعن فيه، طبعا هذه أسوأ منزلة، وأحيانا يسكت ويلتذ بذلك في قلبه، هذا أيضا داخل، ويحصل من كثير من الناس، من يعني يحصل منا ومن غيرنا، فينبغي أن لا نرضى بهذا. حتى ولو كان بينك وبينه، وأين يظهر نبل الأخلاق الحقيقي؟ لما يكون بينك وبينه إشكال، فلا بالعكس، بعض الناس حتى لو بينك وبينه إشكال فإنك تثني عليه بما تعلم، لأنك تعرف أن نفسك ستلتذ بإيش؟ بالقطح فيها، فأنت تراغمه، تقول لا هذا الرجل فيه من الفضل كذا، وتذكر من محاسنه، أنه أكيد عنده محاسن، لا يمكن أن لا يكون عنده أي حسن. أنا أتكلم عن الناس الذين هم على الأصل كده شغال، كن واقف فيه. طيب قال ويتتبع يسخر بمن دونه لأنه دونه، ويهمز من فوقه يعني يطعن فيه حتى يرفع نفسه عليه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم، يعني مع أنهم المفروض أنهم يشاركونه في نشر القرآن والخير بدل أن يحبهم وفي الله ويفرح بهم ويشد من أزرهم ويسد خللهم، إذا به هو أول طاعن إيش فيهم، أول طاعن فيهم. طيب قال ليضع منهم ويرفع من نفسه، هذا هو الذي يتمناه، ويتمنى خطأ أن يخطئ غيره، إذا أخطأ غيره فرح ويكون هو المصيب، ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. وأعظم من ذلك أن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن، لو كان في الدنيا هذا لكان سيئا، فكيف إذا كان في الإيش؟ في الدين وفي القرآن وفي العلم. وقد ضيع في الباطن ما يجب لله وركب ما نهاه عنه مولاه الكريم، كل ذلك بحب الرئاسة، حب الرئاسة من أعظم أسباب الهلاك، حتى قال بعض السلف آخر شهوة تخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة، من قلوب الصديقين ليس فضلا عن غيرهم، لأن هذا دائما في تنافس تنافس تنافس، فالإنسان لا يخلص من شر هذا إلا إذا وصل درجة عالية في تزكية النفس، فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه الأمور. الإنسان إذا ما قرأ هذا العلم ما يعرف هذا، يكون قلبه مملوء بحب الرياسة وبالعجب وبالحسد وبكذا، وهو لا أقول لا يعالج نفسه بل لا يشعر أصلا أن عنده إشكال. فأول درجات علاج المرض أن تعرف أنك إيش مريض، إذا ما عرفت أنك مريض كيف ستعالج نفسك؟ ولهذا لا تتركوا مدارسة علم الرقائق والأدب أبدا وآداب القلوب وكذا، وإلا فإن الإنسان يظل مريضا وهو لا يعرف، ربما إلى أن يموت وهو لا يعرف. وهذا معنى قول بعضهم من لم يعلم علمنا هذا مات مقصرا على الكبائر وهو لا يشعر، يعني عنده كبائر قلبية كثيرة وهو لا يشعر بها إلى أن مات. إن مرض أحد أبناء الدنيا، نعم قال كل ذلك بحب الرئاسة، الباء هنا سببي يعني بسببي، والميل إلى الدنيا، قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، يعني أنه صار منوها بذكره. إن مرض أحد أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه، يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، بعكس السابق ذاك هو قال يأكل بعلم ويشرب بعلم، أما هذا فضده. معناها قال الشيخ هنا الشيخ خالد قال معناها لا يراعي الآداب الشرعية، وقد ذكرنا أن هذا جزء من معنى، أن هذا جزء من معنى، فعندنا الظاهر أن يراعي الآداب والأحكام، وفي الباطن أن ينوي نية صالحة في العادات ويحضر قلبه في العبادات ويخشع. إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استاذن عليهم، فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عز وجل عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع. يعني قال هذا القارئ المشهور ربما يكون هناك طالب أو إنسان كبير ما يحفظ غير جزء واحد، ومع ذلك فقلبه مملوء بخشية الله وبالعمل بالعلم، فيكون أفضل عند الله عز وجل إشمن. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الذي في البخاري لما مر به رجل قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل من يعني أشارف الناس وكذا، إذا نكح أنكح وإذا شفع شفع. فسكت. ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل من عامة المسلمين، حري إن نكح لا ينكح وإن شفع لا يشفع. فقال هذا خير من ملء الأرض من هذا، يعني رجل واحد. وانظر إلى التفاوت إلى أي درجة يمكن ملء الأرض، يعني كم لو ملأنا الأرض من شخص واحد كم يكون؟ يعني أكثر من المليارات الموجودة. فقال هذا الذي ترونه لا يؤبه له خير من ملء الأرض من ذاك الذي ترونه أنه من أشراف الناس وما إلى ذلك. فإذا رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله ليش لأبره. وهذا يجعلك لا تحتقر إنسانا، أنك لا تعرف من هو صاحب المنزل عند الله سبحانه وتعالى. فمن كانت هذه أخلاقه، حتى قال بعض أهل الرقائق عبارة يعني مستبشعة الظاهر وهي ليست كذلك، يقولون ينبغي أن لا تتكبر يعني في الدين، ولا ترى الفضل لنفسك على غيرها ولو على كافر. كيف ولو على كافر؟ قالوا لأنك لا تدري بماذا يختم لك وله، ربما يختم له بالإسلام ولك بالكفر. فلهذا لا ينبغي أن تفتخر على إنسان بدين أصلا، لأنك لا تعرف من الذي يختم له به ويختم لك به. فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة، يقصد الذي يعني أول سالف الذكر، لكل مفتون. يعني هو ضال وهو يضل أيضا بسبب فعله. لماذا؟ لأن الناس يحتجون بفعل، إذا فعل إنسان محرم يقول هذا الشيخ الكبير القارئ صاحب القراءات وكذا أنا رأيته يفعل هذا الشيء. ولهذا قال لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال، فإذا عيب على الجاهل أنكر عليه، قال فلان الحامل لكتاب الله تعالى فعل هذا فنحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حالة فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب. الله المستعان. القرآن حجة لك وعليك. وإنما حداني على ما بينت، أي حملني الحادي، طبعا معروف والذي ينشد للإبل وكذا، لكن يطلق على استعار للدافع يعني الشيء، على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق. قال هنا نصبه نصيحة مني لأهل القرآن، هكذا قالوا، ويمكن أن يكون نصيحة على أنه فاعل حداني، مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة، والله يوفقنا وإياهم للرشد. قال أنا ما ذكرت هذه الأخلاق السيئة إلا ليجتنبوها. واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن. الغالب أن أهل الحديث يقولون روينا، معناها أخذنا الرواية عن أشياخنا في هذا، يعني روي لنا الحديث. وكثير من الذين يعني لا يعني يضبطونها روينا، أظن إلا خطأ مثل هنا ضبطت عندي قد رويت، الظاهر أنها رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن فيلزم نفسه الواجب والله تعالى الموفق. هذه هي طريقته رحمه الله، أنه يذكر مجموعة من الآداب ثم يذكر ما يدل عليها من الإش من الكتاب والسنة والآثار، فيبدأ بهذا ثم هذا. لكن طبعا هذا المختصر حذفت منه الأسانيد وحذفت منه بعض الأشياء التي إما ما صحت أو مكررة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى، يعني ما نتصور أن يتعلم إنسان القرآن لغير الله. فلما كان هاهنا بآخرة في الزمن الأخير يعني خشيت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم، فأريد هذا فعل أمر أفعله الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم، أخلصوا يعني، فإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئنا الله من أخباركم ينبئنا كله قد نبأنا الله معناه ينبئنا الله من أخباركم. فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وانقطع الوحي وإنما أعرفكم بما أقول من أعلن خيرا أحببناه عليه وظننا به خيرا ومن أظهر شرا أبغضناه عليه وظننا به شرا. وفي لفظ قال وإن زعم أن سريرته حسنة سرائركم فيما بينكم وبين ربكم عز وجل. يقول قديما كنا نعرفكم بالوحي ومنهم ومنهم ومنهم الوحي يأتي يفتح المنافقين يفتح. أما الآن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وما في وحي فنتعامل مع الناس بليش بالظاهر والله يتولى السرائر. من أظهر خيرا قربناه وسريرته إلى الله ومن أظهر شرا لم نأمنه. ولو قال إني أنا باطني طيب وأنا ما نحن علينا بليش بالظاهر نبني عليه. فإذا كان عمر هذا قال المصنف فإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خاف على قوم قرأوا القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا فما ظنك بهم اليوم باب أولى إذا كان من زمن الصحابة. طبعا لا يقصد عمر الصحابة في الغالب يعني وإنما يقصد من جاءوا بعدهم الذين تعلموا القرآن بعد ذلك. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ طبعا هنا علق قال إذا كان هذا في ذلك الزمن فكيف يعني هو الأجري قال فكيف بهم اليوم يعني في القرن الرابع ما. فيقول فكيف بهم اليوم مع وسائل الإعلام والتواصل والتصوير قال يطوف ويسعى ويقرأ وهو يصور نفسه وهو يطوف ويسعى. فقال لو كان من غير هذا لاحتاج إلى إيش إلى مجاهدة نفس. فكيف مع التصوير يعني هو مثلا أنت لما تصور العمل الصالح أنت من غير تصوير أنت تحتاج إلى إيش إلى مجاهدة النفس لأن العمل أمام الناس يحتاج أن تجاهد. فكيف إذا تعمدت أنت نقله إلى أكبر عدد من الإيش من الناس وتزعم أنك ستخلص. وقد مر معنا قول سفيان قلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون. لكن هذا لا يشبه هذا عند سفيان أما عند صاحبنا هذا لا يقارن بسفيان فعلا لا يقارن به. إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأخيار وفيكم الأحمر والأسود واقرأوا القرآن اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقام السهم يعني بدقة لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه يعني يريدونه في الدنيا ولا يريدونه في غيرها. يعني ما معنى لا يجاوز تراقيهم؟ قيل معنى لا يصل إلى قلوبهم أصوات فقط. وقيل هو لا يجاوز تراقيهم إما أن يكون نزولا إما أن يكون صعودا. فإن كان نزولا معنى أنه يقرؤونه بأفواههم ولا ينزل إلى الإيش إلى القلب. وإن كان لا يجاوز تراقيهم صعودا معنى أنه لا يصعد إلى الله عز وجل لا يصعد إلى الله تعالى بمعنى العمل الصالح أصلا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى حقيقة. ويلزم من هذا مسألة القبول وإيش وعدم. يتعجلون أجره ولا يتأجلونه وهذا يعني جاء في جماعة. عن الحسن أنه قال إن القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله ولم يتأولوا الأمر من أوله. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن حكمة من إنزاله هي الإيش تدبر. وما تدبر آياته إلا اتباعه والله يعلم. أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده كما يفعل هؤلاء حتى إن أحدهم ليقول قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا وقد والله أسقطه كله. لأن الإسقاط هو إسقاط المعنى وليس إسقاط المبنى. ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو المثال الأسمى من البشر. قالت عائشة كان خلقه الإيش القرآن حتى إن أحدهم ليقول إني لأقرأ السورة في نفس يعني من غير أن أحتاج إلى نفس أقطع نفس واحد آتي بالسورة كاملة. والله ما هؤلاء بالقراء الحقيقيين يعني الربانيين ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورع أصحاب الورع. متى كانت القراء تقول مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. عن مجاهد في قول الله عز وجل يتلون حق تلاوته ليس الألفاظ فقط قال إيش يعملون به حق عمله. قد سبق هذا تلا تأتي بمعنى إيش وما تتلو كل نفس ما أسلفت على القراءة الأخرى والقمر إذا تلاها معناه تبعه. قال محمد بن الحسين: هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدم ذكرنا له من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة، يعني بعيدة عن يعني مميزة عن أخلاق من سواهم، لأخلاق من سواهم ممن لم يعلم كعلمهم إذا نزلت، ومن أخلاقهم ما ذكره هنا. وهذا أيضا من المواقف التي يتبين بها أصحاب الدين المتين المعتصمين بالله تعالى، وهو نزول المصائب، صلى الله العافية في الدنيا والآخرة. إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا إلى مخلوق. أول ما يفكر فيه الإنسان إذا كان أول ما يفكر نعم عندي فلان هذا يستطيع أن يشفع لي في هذا الأمر، معناه أن قلبه متعلق بالمخلوق، وهذا من نقص التوحيد الذي ذكرنا. هو كثيرا ما يقع منا ومن غيرنا ما يدل على تعلق قلوبنا بالمخلوقين وعلى نقص توحيده. وذكر بعض المشايخ أنه جاءه شخص فقال: أنا عندي مشكلة كذا وكذا، فقال له كلاما معناه: أنا عندي شخص يمكن أن يحل لك وكذا، فاستبشر. فقال: من؟ قال: الله. فوجد وجهه قد تغير، فقال له: اتق الله، لو قلت لك فلان أو فلان فلا، طبعا لا شخص أغير من الله. على كل حال يعني هذا من الإشكالات التي ينبغي. وقد ذكر لنا بعض أبناء كبار المشايخ الذين توفوا رحمهم الله أنه ذات مرة يحكي عن أبيه، وكان مدرسا في المسجد النبوي، يعني قصص في التعلق بالله، منها أنه كان قد تزوج امرأة من قبيلة، يعني وهو كان أصلا من بلد أخرى وجاء في هذه البلد فليس له قدر يعني، فغضب أبناء عمها قالوا: كيف يتزوج منا وكذا، فركبوا سيارة وقصدوه ابتغاء الفتك به، فانقلبت بهم السيارة جميعا كلهم، دخل ودع وصلى ودعا فانقلبت بهم السيارة، منهم من مات ومنهم من نجا يعني لكن ما وصل. فقالوا له: ماذا قلت؟ قال: ما قلت شيئا، قلت اللهم اكفنيهم بما شئت فقط. وأيضا حكى لنا أنه ما شاء الله هو عنده أبناء كثيرون جدا، ففي مرة ضاع بعض إخوته وما وجدوه، فقالوا له: ابنك ضاع. قال: نحن طبعا خرجنا نبحث، أول شيء أبي فعله قال توجه إلى المحراب مباشرة، تخيل أن ولدك يضيع وأنت تذهب إلى المحراب، فصلى وصلى وصلى، قال: والذي لا إله إلا هو، ما سلم إلا كان الولد عند الباب. وكان شيخا معروفا، الشيخ عبد الصمد الكاتب رحمه الله، كان معروفا بعلم الفرائض مختصا بتدريسه في المسجد النبوي. قال: إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق، وكان الله عز وجل أسبق إلى قلوبي. وهذا يحتاج إلى استعداد قبلي، يعني من الصلة بالله هو الذي يجعل هذا يكون هكذا، وإلا الإنسان إذا أصلا قلبه متعلق بالدنيا والمخلوقين دائما كيف إذا نزلت به المصيبة. قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة فهم أعلام يقتدى بفعالهم، لأنهم خاصة الله وأهله، وأولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عن عبد الصمد عن لطائف ابن يزيد أنه قال: سمعت الفضيل يقول: ينبغي لحامل القرآن ألا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق، إلى الخليفة فمن دونه، يعني ولا الخليفة حتى ولا أعظمهم فضلا عن من هو دونه، يستغني بالله. وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه، هم الذين يحتاجون إليه وهو لا يحتاج. وقد مرة سأل سائل قال: من سيد أهل البصرة؟ فقالوا: الحسن البصري. والحسن البصري من الموالي، يعني ليس ذا نسب وليس. فقالوا له، قال له: بما سادهم؟ قال: باحتياجهم إليه واستغنائه عن دنياه. فأنت استغني عن من شئت كما قالوا، تكن نظيره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. أنت يعني الإحسان يستعبد القلوب، فإذا أردت أن تتخلص من هذا فلا تحتج إلى أحد بقدر الإمكان، وإذا احتجت إلى أحد فكافئه، من صنع إليكم معروفا فإيش فكافئه. قال علماء التوحيد كما يأتي معنا إن شاء الله: هذا من أجل أن يتخلص قلبه من رؤية منة هذا الشخص عليه ولا يتعلق به، حتى لا يبقى قلبه معلقا إلا بالله. قال: وسمعت الفضيل يقول: حامل القرآن حامل راية الإسلام. هذه لفظة عظيمة. وكذلك طلاب العلم لا ينبغي له أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو، يعني ينبغي أن يكون ذا سمت يناسبه، قال: وسمعت الفضيل يقول: إنما أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني صاروا يتلونه من غير عمل. أي ما معنى ليعمل به؟ أي ليحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابهه. وكتب حذيفة المرعشي بعض المتقدمين إلى يوسف بن أسباط، وهو رجل أيضا يعني معروف من المتقدمين، لكنه أراد أن يعاتبه: بلغني أنك بعت دينك بحبتين، يعني الحبة هذه كأنها جزء من العملة، يعني من الدرهم مثلا، وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم هذا؟ فقال: هو لك، انتبه لكلمة لك هذا، بسدس، يعني هذا عرض خاص لأصحابه. فقلت: أفقلت لا بثمن؟ فقال: هو لك، جاملك مرة أخرى، وكان يعرفك أنك فلان. اكشف عن رأسك قناع الغافلين وانتبه من رقدة الموتى. كل هذا لماذا؟ ما أدري لو رأينا ماذا يقول لنا. كل هذا لأنه خفض له فقط من أجل أنه من إيش؟ من أهل القرآن. يعني يقول كأنك تستفيد دنيا على إيش؟ على كونك مشهورا بالعبادة وبصاحب القرآن وكذا. ولهذا كان بعض يعني بعض الناس يحرص على لا يخفض له من أجل أنه مثلا شيخ. قل أنت يا مولانا لا عندك عرض خاص. لا تأخذ، إذا استطعت أن لا تستفيد من هذا لا تستفيد منه، لأنه يخفض لك لأجل، قل له أنا أعلمك دين ليس لأجل أن إيش؟ أن تخفضوا لي في الله، عاملني مثل ما تعامل غير، أنا وهم واحد، إيش يعني عشان ثلاث دراهم أربع دراهم خليها تمشي ويرزقك الله غيره. طيب، وانتبه من رقدة الموتى، واعلم أنه من قرأ القرآن ثم آثر الدنيا لم آمن أن يكون بآيات الله من المستهزئين. عن أبي المليح أنه قال: كان ميمون بن مهران كسر الميم يقول: لو صلح أهل القرآن صلح الناس، لأنهم رؤوس الناس ولأنهم هم حملة الرايات، لكن إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فلا تعجب أن يكون إيش أهل البيت شيمتهم الرقص. فإذا كان طالب العلم والشيخ ومولانا هذا هو أصلا أكثر إنسان يرغب في الدنيا، فكيف بغيره؟ ماذا يفعل غيره؟ فأنت القدوة، عليك حتى بعض الأشياء التي هي ليست حراما أن تتنزه عنها، لأنك قدوة يعني أمام الناس، ولا تتنزه عنها ليثني الناس عليك بأنك تتركها، بل لتكون قدوة لهم في الخير فتأخذ مثل أجره. والأعمال بالإيش؟ بالنيات. انتبه، بعض الناس يشتبه عليه فيترك، هو يترك لأجل أن يثنى عليه ويظن أنه يترك لأنه قدوة. لا، ترك لأنك قدوة معناه ليقتدي الناس بك في الخير وكذا، فتترك لأجل الله لا لأجل أن تكون منزلتك عظيمة عند الناس. فالإمامة في الدين تطلب لأجل المنزلة عند الله، ليس عند ليش؟ عند الناس. هذا هو الأصل. عن بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلف. المشهور أن خلف هذه لا تكون إلا في الذم، خلف من بعد مش خلف، وأما الخلف فقد يكون في هذا خلف، خير خلف لخير إيش؟ سلف، يحمله من كل إيش؟ خلف عدول. يكون خلف بعد سنين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بعض السلف يقولون إضاعة الصلاة بإضاعة مواقيتها، ولو تركوها لكفروا. وقد صح نحو هذا عن سعد بن أبي وقاص، روي عنه مرفوعا لكن لعل الأصح أنه موقوف عليه وهو صحيح عنه، وهو من أثار تكفير الصحابة لتارك الصلاة الكثيرة. فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. الترقوة هي هذا العظم الذي في كل جانب، هذا يسمى الترقوة، والجمع إيش؟ تراق، كلا إذا بلغت إيش؟ تراق. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر. فقال بشير، قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ فقال: المنافق كافر به في الباطن، والفاجر يتأكل به وإن لم يكن كافرا به، والمؤمن مؤمن به. عن الحسن أنه قال: مررت أنا وعمران بن الحسين. المشهور عند أهل الحديث أن الحسن لم يسمع من عمران، فهذا الأثر ذكر هنا أنه حسنه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله، لكن يحتاج إلى مراجعة لعله حسنه بمجموع الطرق ويكون الطريقة الأخرى ليس فيها ذكر التصريح يعني كون الحسن مع عمران. على رجل يقرأ سورة يوسف وقام عمران يستمع لقراءته إلى هنا الحمد لله جيد. فلما فرغ سأل, أي سأل الناس يتأكلوا بالقرآن قال شيخنا, فاسترجع وقال انطلق, يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون, مصيبة هذا هيا بنا نذهب, فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به, يعني أن القرآن صفة من صفات الله, فسؤال الله به توسل بصفة من صفات الله, أو إذا كان التوسل بالقراءة فهو توسل بعمل صالح. فإنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به, يعني هذا ذم له. قال محمد بن الحسين في هذا بلاغ, بلاغ يعني بلغة وكفاية, هذا بلاغ للناس لمن تدبره فاتقى الله عز وجل وأجل القرآن يعني عظمه وصانه وباع ما يفنى بما يبقى, ما هو ما يبقى يفنى الدنيا ما يبقى الآخر, والله سبحانه عز وجل الموفق لذلك. سأل الله أن يجعلنا من موفقهم لذلك. الله أعلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.